المتنوعة أسلحتها المتنوعة لا يحركون ساكنا لنصر شعب مسلم سواء كان سابقا في الأفغان أو لاحقا في البوسنة والهرسك هو البلاد الأخرى التي تسمعون عنها جزاك الله خير. لا يحركون ساكنا ولكنهم ولو بطريقة غير مباشرة يحمسون الشباب ليذهبوا إلى هناك باسم الجهاد في سبيل الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له مدخلا وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أفراد من الشعب لا يستطيعون أن يغيروا وأن يقوموا بواجب القيادات، وإنما الحكومات جزاكم الله خيرا. والحقيقة المؤسفة جدا جدا أن يتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن ذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كبيرة وكبيرة جدا وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس ألوف مؤلفة ما معه غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة، ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. بالنسبة لهذا الموضوع جرى سؤال أو مباحثة بيني وبين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.